بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب منهاج القاصدين في الربع الثالث من الكتاب وهو الذي سماه بربع المهلكات، قال: كتاب شرح عجائب القلوب. ثم قال: فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. قال: كتاب شرح عجائب القلوب. قال: اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه. القلب هو العالم بالله، هو العامل لله، هو الساعي إلى الله. وإنما الجوارح أتباع، الجوارح أتباع للقلب، فالقلب هو الذي عليه مدار كل الأعمال. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. إذن القلب هو الذي عليه مدار الأعمال جميعا، ولذلك الجوارح أتباع وخدم للقلب. الجوارح كلها أتباع وخدم للقلب، يستخدمها القلب استخدام المملوك، يعني القلب يستخدم هذه الجوارح كما يستخدم المالك العبد، فكلها مسخرة للقلب. ولذلك قال: من عرف قلبه عرف ربه، من عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. إن الله يحول بين الإنسان وقلبه، إنه يمنع من معرفة قلبه ومراقبة قلبه. صحيح، حاجة صعبة جدا. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، مفيش بيننا تعارف، يبقى مفيش بين الإنسان وقلبه تعارف، في انقطاع، والعياذ بالله. فلا يعرف قلبه، ما هوش عارف قلبه، ما هوش عارف إيه مواطن القوة ومواطن الضعف والمداخل والمخارج، ما هوش عارف، لأنه مشغول بأمور أخرى، والعياذ بالله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك كما قال: وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين، معرفة القلب ومعرفة صفات القلب أصل الدين وأساس طريق السالكين. لأن الإنسان لابد أن يتعرف على قلبه ابتداء في الجملة، قلب مؤمن ولا قلب كافر، ثم على التفصيل. ولذلك قال: فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. قال: اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى. يعني إيه بأصل فطرته قابل للهدى؟ أيوة، حد يقول لي يدلل من الشرع. أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطر. فالإنسان أصل فطرته قابلة للهدى، لأنه أصلا مفطور على التوحيد، ومفطور على الملة الحنيفية. أنا اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك. القلب بأصل الفطرة مائل للهدى، وبعدين وضع فيه شهوة وهوى، هذا من باب أن يظهر بقى المجاهدة. فبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك. عن ذلك يعني عن ماذا؟ عن الهدى، انه هو الاصل فيه انه هو على الهدى، الاصل فيه انه يقبل الهدى، والشهوات والهوى يجعله يميل عن طريق الهدى. والتطارد فيه بين جند الملائكة والشياطين دائم، التطارد في القلب بين جند الملائكة وجند الشياطين دائم، يعني في معارك شغالة على القلب، معارك شغالة على القلب بين جند الملائكة وجند الشياطين. ولعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر والعياذ بالله. فإذا ختم بخير بات الملك يكلأه، وإذا ختم بشر ولى عنه الملك وبات الشيطان عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معارك على طول في جند الملائكة وجند الشياطين على القلب. نعم. إلى أن ينفتح القلب لأحدهما، تفضل معارك شغالة، مين اللي هيدخل القلب ويقعد في جواه ويكون له هو الإقامة الأكبر؟ إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن. يستوطن يعني يعمل إيه كمان؟ يتخذ القلب وطنا له ومسكنا مسكنا، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. يعني اللي ما استقرش واستوطن ده لو دخل هيخش ايه؟ اختلاسا، يعني يخش كده خفية، وأول ما صاحب القلب يشوفه يطلع يجري يهرب. فواحد من الاثنين، يعني لو القلب استوطن فيه جند الملائكة يبقى جند الشياطين تخشوا ايه؟ اختلاسا كده، اي فرصة بس كده غفلة تروح داخل، اول ما جند الملائكة ترى ذلك تستيقظ يطلع على طول يجري، والعكس كذلك. اذا استوطن جند الشياطين في القلب والعياذ بالله، زي القلوب الميتة التي تراها في الدنيا من حولك في كل مكان، قلوب الكفار ابتداء، قلوب العصاة والفجرة الذين يرتكبون فجور المعاصي مثلا، فجند الشياطين قاعدين، جند الملائكة بيدخلوا بقى ايه؟ اختلاسا، وخصوصا عند المؤمن طبعا، جند الملائكة يدخلون اختلاسا يحاولوا ان هو يصلحوا له قلبه، يوم يجد بسرعة اللي قاعدين محتلين القلب يعملوا ايه؟ يطردوا الملائكة بر، او جند الملائكة بر، يضحكوا عليك، اوعى تروح الجامع بتاع السنيين يضحكوا عليك، يعملوا لك غسيل مخ، ده انت راجل مثقف، ده انت راجل ليبرالي كبير، بقالك 50 سنة بتكافح عن الليبرالية، وبقالك قد ايه دلوقتي بيقولوا عليك فقيه الدستور ورمز مش عارف كذا ورمز ورمز، انت العيال دي بتاعت السلفيين اللي مخهم مقفل ومضلم دول يضحكوا عليك ولا يزول الله. اول ما اي بس هاجس كده بس خير يدخل يروحوا طالعين يجروا على طول جند الشياطين اللي قاعدين جوه في القلب عاملين ايه؟ اطرد طلع بر ولا يزول الله. قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس، ده على المؤمن بقى، المؤمن قلبه مستقر فيه والحمد لله اكثر جند الملائكة، يوم الشيطان بقى يعمل ايه؟ يخش كل شيء خلسه. ولذلك يتعوذ المؤمن دائما من شر الوسواس الخناس، لأنه بيخش عندما يغفل المؤمن عن الذكر، وهو الذي إذا ذكر الله عز وجل خنس. الخناس اللي هو الشيطان الذي إذا ذكر الله خنس، يروح واخد بعضه وطلع يجري ويهرب ويطلع من القلب. نعم. وإذا وقعت الغفلة انبسط. انبسط يعني مش انبسط يعني فرح يعني زي ما احنا بقول، لا، انبسط يعني خد مساحة في القلب. ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله. مش هيطرد جند الشياطين من القلب إلا كثرة الذكر، فإنه لا قرار له مع الذكر. ما هو مش ممكن، هو الشيطان بيكره القرآن فلما أو يكره الذكر عموما، فلما صاحب القلب ده يظل يذكر الله وقلبه مليء بمعاني الذكر اللي هو بيقولها، يوم الشيطان والشياطين ما هتجد المكان غير ملائم، غير ملائم. الشياطين والعياذ بالله أنجاس فلا يحبون الطهر، فالذكر طهارة للقلب وما يحبش النظافة. ولذلك فبعض الكائنات تحب الوجود في أماكن القذرات، الشياطين من أعظمها. وإلا فإذا دخل المسلم الخلاء فإنه يتعوذ من الخبث والخبائث. لماذا؟ لأنه من أكثر الأماكن اللي فيها شياطين، لأنها بتحب النجاسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أو يعني رغب في عدم إخراج الصبيان الصغار بعد غروب الشمس من البيت وحدهم. الصبيان الصغار، العيال الصغيرين خالص، ما يخرجوش من البيت بعد المغرب ويمشوا لوحدهم في شارع. قال إذا كان جنح الليل فأوكئ سقاءك وأطفئ سراجك وكف الصبيان، أو كما قال وكف الصبيان، كف الصبيان فإن الشياطين تنتشر. الله، طب إيه حكاية علاقة الصبيان مع انتشار الشياطين؟ كما ذكر العلماء فإن العادة في الصبيان أنهم يحملون النجاسات. العادة في الصبيان غالبا متبول على نفسه، ملابسه فيها أثر بول، أثر كذا، والشياطين تحب ذلك، فيبقى أرغب مرغوب عندها عند ذلك هو الصبي، فتتلبس به أو تحل بثيابه ونحو ذلك. قال واعلم أن مثل القلب كمثل حصن. الحصن معلوم، القلعة اللي فيها أسباب حماية قوية للي في داخلها. كمثل حصن، إن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن. قلبك زي الحصن والشيطان عايز يدخل جوه الحصن. إذن قلبك له أبواب ومغالق تمنع دخول الشيطان. نعم، ولك قدرة على أن تجعل هذا القلب محصن بحيث لا يدخله الشيطان. نعم، بإذن الله. قال اعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا ماشي. ده الكلام المعنوي، خليك في الكلام المادي اللي هو على المثال. يعني الحصن، الحصن القلعة لابد من الحراس. القلعة عشان احفظها، الحصن لازم اوقف على كل باب حرس واقفين، مش هسيب الابواب كده، ولا الحصن هعمله مقفول خالص؟ ما ينفعش. ما الحصن ما ينفعش يبقى مقفول خالص. لماذا؟ لان انا ليا منه حاجات ومصالح، فابواب الحصن لاجل ان احصنه لابد ان اجعل عليها كلها حراسات، وكلما شددت الحراسة كلما امتنع دخول العدو. نعم. قال ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. لا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. الحصن لو في حصن عايزين نعمل له عملية حراسة، لو جبنا واحد ما شافش الحصن قبل كده أصلا، ما يعرفش الحصن فين بيبانه وكم باب ولا غيره، يعرف يطلع حراسة؟ يعرف يحط عليه حراسة؟ ولذلك من لا يعرف قلبه لن يعرف مواضع الحراسة فيه حيث يمنع من خلال ذلك العدو من الدخول. اللي ما هوش عارف قلبه وصل لغاية فين مش هيعرف يحط. نضرب مثالا، مثلا أنا أعرف أن عندي مثلا ثغرة في باب معين من الأبواب، والعياذ بالله، يعني أنا أقصد المثال، يعني واحد عنده ثغرة مثلا في باب معين من الأبواب، زي مثلا أنه ما بيغضش بصره عن النساء مثلا، هذا باب مفتوح للإيه؟ للشيطان. طيب عشان يقفل الباب ده لازم ابتداء يكون عارف أنه بيعمل إيه الأول، أنه هو أصلا عنده الباب ده مفتوح قبل ما يدور على الحراسة. احنا لسه مش هنعين الحراسة إلا ما نعرف الإيه؟ الباب الأول. أنا أعرف الباب فين عشان أحط الحراسة. طيب اللي ما هوش عارف أصلا أنه النظر ده حرام، أو غفلا لدرجة أنه الموضوع مش في دماغه أصلا، مش في دماغه أصلا، زي كتير من الناس هو معتبر حكاية أن ينظر للنساء دي إيه دي إيه فائدي. زمان لما الشيخ عطية صقر من حوالي كم سنة، 17 سنين كده، الشيخ عطية صقر لما قال لهم أن المصافحة بتاعت النساء حرام، قلبوا الدنيا على دماغ الشيخ، قلبوا الدنيا على دماغه، لأنه طبعا مرات الرئيس دخلة طلعت تسلم على ليه؟ على الرجالة. وخد عندك بقى الممثلين والممثلات والأحياء منهم والأموات، كله طبعا زعلان أنه حكاية إزاي يقول أن السلام ده حرام. أنت لا تستبعد أن كثيرا منهم أصلا الموضوع فعلا عنده حرام. منين ده جاب منين حرام دي؟ هو خلاص المسألة دي بقت عنده مسألة، أو المسألة دي أصلا عنده مش حرام أصلا. ولذلك على المثال اللي ضربناه، الذي لا يعرف أن عنده باب مفتوح مش هيحط عليه حراسة أصلا. فده لما نيجي بقى نقول المثال بتاع غض البصر ده، واحد عرف أن عنده مسألة عدم غض البصر، يبقى عرف أن عنده باب مفتوح في قلبه للشيطان، يبقى بسرعة هيروح يعمل إيه؟ هيجيب حرس ويحطه على الباب. الحرس ده مثلا اللي هو إيه بقى؟ واعظ من الله تعالى في قلبه يخوفه بقى ويستحضر ان ربنا رقيب وربنا حسيب وانه هذه النظرات ستحسب وكذا وكذا وكذا، يقوم يحط بقى الحارس. الحارس اللي هو مثلا ما يروحش المواطن اللي هي فيها هتعرضه لذلك، انه يعمل كذا يعمل كذا وهكذا. انما واحد اصلا ما لا يعرف ان هناك باب مفتوح اصلا عنده، ده هيجيب حرس. ولذلك من لا يعرف قلبه لن يستطيع أن يعين لحرس، ولا يعرف إيه المداخل ولا المخارج ولا حاجة. وعليه بقى خد عندك، ده احنا ضربنا مثال على حاجة واحدة مثلا غض البصر، ده في بعض الناس ربما وصل الحال إلى أنه لا يعرف أن الزنا حرام مثلا. يعني بعض الإخوة الأعاجم حدثني أنهم في بلادهم بعض الناس لا يزال يظن أنه هو يعمل علاقة مع واحدة وما فيش حاجة، دي علاقة عادية خالص. انظر اهو ده باب مفتوح، ما هوش عارف انه مفتوح، هو ما يعرفش ان ده باب مفتوح للشيطان بجهله طبعا وغيره. نعم. قال: ولا يقدر على حراسة ابوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفة مداخله. لازم يعرف الابواب اللي بيحبها العدو أكثر، أو اللي العدو هيدخل منها أكثر، إيه هي أكثر الأبواب عنده في قلبه، إيه هي؟ الحسد مثلا، الغل مثلا، وغيره وغيره من الأمراض. كثير منا ممكن يكون في قلبي أنا، وأنا لو ببحث طيب كده وصدقي مع الله أكتشف أن في قلبي في باب مفتوح اسمه الحسد مثلا. الباب ده يبقى محتاج إيه؟ عليه حراسة بقى. الحراسة كذا وكذا، اللي هي أدواء بقى لهذه الأمراض. نعم. قال: ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه إيه بقى؟ مداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد. مداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد. قال: وهي كثيرة. إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. يعني الشيخ هنا رحمه الله بيقول هي كثيرة، بس أنا هأشير إلى أوسع الأبواب اللي بيجري فيها كده الشياطين جري إلى القلوب ويخترقون من خلالها القلوب. صفات يعني موجودة في العبد، هذه الصفات هي مداخل الشيطان العظمى. قال: فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه هذا الشيء. الحسد من أسوأ أبواب دخول الشيطان إلى القلب، وصور الحسد كثيرة، ولعل الصورة الكبيرة في تاريخ البشرية وهي أعظم صورة، وهي صورة حسد إبليس لآدم أولا، حسد إبليس لآدم أولا، قال أنا خير منه، فحسد آدم عليه السلام لأن الله أعطاه هذه المكان، وعليه أعميت بصيرته والعياذ بالله، وصار في طريق الشر بسبب هذا الحسد. وغيره بقى من صور الحسد، إخوة يوسف ماذا أدى الحسد بهم؟ أدى إلى أنهم فكروا في قتل أخيهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما تركوه أو تركوا قتله عذبوه حتى أنهم ألقوه في البئر وهو يستغيث ويقول لهم لا تلقوني في البئر، وهم يضربونه ويشتمونه وهم يلقونه في البئر. لا إله إلا الله، وهم إخوة من أب واحد، سبحان الله. انظر إلى الحسد وماذا أدى، وكيف أنه مدخل من أعظم المداخل. ولذلك في الحقيقة هذا من أعظم الأمراض التي يصاب بها الخلق في هذه الحياة الدنيا. هيأتي إن شاء الله فصل يعني معنى مستقل يتحدث عن ذلك. والحرص، الحرص في كل المجالات بقى والأحوال، حرص على الشرف، حرص على الجاه، الحرص على الرياسة، الحرص على المال، الحرص على أي نوع من أنواع الحرص. يعني انظر إلى حرص الحريص على الرياسة والجاه كيف يكون حاله والعياذ بالله. من الممكن أن يبيع دينه لأجل الرياسة والجاه والعياذ بالله. ولذلك هذه أمراض أو هذه صفات في العبد هي أبواب عظيمة للشياطين. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، من أبواب الشيطان أيضا الغضب والشهوة والحدة، هذه من أبواب الشيطان. الواحد إذا غضب استخف به الشيطان، إلا أن يكون طبعا الغضب غضب محمود، والغضب المحمود هو الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا غضب الإنسان في غير محله صار خفيفا بين يدي الشيطان. ولذلك كما روي في الخبر أن إبليس إذا غضب الإنسان قال: إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. إذا كان حديدا، حديدا يعني غاضبا بشدة خلاص، فإذا وصل إلى درجة الغضب الشديد صار الشياطين تتلاعب به. ولذلك سبحان الله انظر إلى أي إنسان غضبان، وانظر إلى نفسك عندما تغضب، لو صوروك كده وروا لك صورتك ساعة الغضب، هيئة أنت تكره أن تنظر إليها بعد ذلك وتقول أنا شكلي كان كده ساعة ما كنت غضبان. بالفعل والله لو الواحد فينا صوروه ساعة ما كان غضبان لغير الله، وإلا الغضب لله عبادة، لما يكون غضبان لغير الله تجد وجهك والعياذ بالله قد علاه أشياء وأحوال تكرهها. لماذا؟ لأن الشيطان يدخل في الإنسان عند الغضب وينفخ فيه. وإلا فالرجل الذي غضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد انتفخه الشيطان، أو كلمة نحوه، ألا أدلكم على شيء يصرف عنه ذلك؟ أن يتعوذ بالله من الشيطان. ولذلك الإنسان إذا غضب يتعوذ بالله من الشيطان ويخرج من ذلك. وذلك تجد الغضبان بشدة ده كثيرا ما تجد ولا هو هنا. عشان كده حتى في كتب الفقه العلماء يتكلمون عن مسائل تتعلق بالغضبان، طلاق الغضبان، ويعني صدقة الغضبان أو نحو ذلك، أو يسموه بيع التلجئة ونحو ذلك. فالغضبان بيكون في حالة ليست حالة طبيعية، لأنه يستخف به من الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. والشهوة والحدة، والشهوة والحدة أيضا، الشهوة من أبواب الشيطان. لماذا؟ لأن الشهوة باب إذا لم يستيقظ صاحبه للشيطان دخل من مداخل أخرى. على سبيل المثال، إنسان اشتهى أمر النساء، المؤمن الصالح العارف مداخل القلب ومخارجه وعارف مكايد الشيطان، إذا كانت له زوجة أوى إلى أهله، وأما إن كان غير ذلك فإنه يسأل الله تعالى أن يصرف عنه ذلك، ويسعى في أسباب ذلك بالصيام والذكر والتقوى والعبادة، يروح قافل الباب على طول، قافل الباب على طول. أما غيره يوم ما يجدش الزوجة يوم يبحث عن شيء آخر، أو عنده زوجة لكن يقول له ما فيش مانع برضه يعني حاجة بس حتى ولو نظرك، يوم يفتح له أبواب بسبب الشهوة. وباب يأتي بباب وباب يأتي بباب، كما يقول الشاعر، نظرة ف يعني مش عارف فابتسامة فموعد فلقاء ف والعياذ بالله فحشة. ولذلك فده تدرج لأبواب الشيطان مع الشهوة. والحدة، الحدة قريبة من معنى الغضب، وهي الغلظة في الطبع والحال، هذه مداخل للشيطان. وقد أحيانا يكون بعض الصالحين عنده حدة في الطبع، وده مدخل للشيطان. إذا لم يستيقظ هو دائما للباب ده هيدخل منه الشيطان عطوه. وذلك بعض الصالحين تجد عنده حدة في الطبع، إذا انتبه هو لها ترى دائما بيجعل سدود، لكن هذه الحدة نقطة ضعف للشيطان، يستطيع ربما لو أنه غفل يروح داخل يجري من الباب دوت، باب حدة الطبع والغلظة ونحو ذلك. ولذلك تجد مثلا ردوده فظة، كلامه غليظ، مع أنه ممكن يكون صالح، إنسان صالح، لكن ممكن يبقى كلامه غليظ وشديد ولا يراعي مسألة أنه يعني إيه اللي هيترتب بعد ذلك، حدة في الطبع. لكن هو ممكن بعد قليل يرجع تاني يقول لماذا أنا فعلت ذلك، لنتيجة حدة الطبع دخل الشيطان من خلال هذا الباب. ومن أبوابه حب التزين، أو حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث. من أبوابه حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزيين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك، نسأل الله العفو والعافية. لا يشترط أن تكون الأبواب محرمة في أصلها، لكن هو يدخلك من الأصل المباح وبعدين بعد كده يخليك تفتح بقى. قال حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، تزيين المنزل الثياب الأثاث مش حرام، لكن حب التزيين هو اللي هيجر ربما ويفتح طريق الإيش؟ الشيطان الذي يجر إلى الحرام. يوم الإنسان قاعد مالوش شغلة ولا مشغلة غير النهاردة يغير الدكور، وده موجود، بل موجود في كثير من الإخوة، يغير الدكور يعني السنة دي أو كل سنة ولا حاجة، يروح شايل الدنيا كلها ويجددها أخرى بآلاف مؤلفة، مش عارف يشيل الأشياء الفلانية ويحط الأشياء الفلانية، وبعدين مش عارف الحاجة الفلانية دي لا خلاص كفاية كده عليها سنة، أوضة النوم دي تتغير، ومش عارف والصالون ده يطلعوه يجيبوا صالون غيره، والمش عارف والسجاد ده يتغير، والمش عارف إيه ونحو ذلك. هذا مدخل للشيطان. لماذا؟ لأنه ليس ديدا ولا سلوك ولا سبيل أهل الآخرة، مع التنبيه أن نظافة البيت والتزيين للبيت بقدر ليس فيه محرم لا حرج فيه، لكن المقصود هنا الإنسان يبقى منشغل بالحكاية دي، لا انشغل بما هو أفضل منه. أحد الأفاضل من الشيوخ حفظهم الله تعالى دخل أحد الإخوة بيته، وكان هناك يعني مشكلة ونحو ذلك بينه وبين أهله، ثم جاءني يحكي لي بعد ذلك، فبيقول لي هو قاعد كده على الوضع ده كده، هو فقير؟ قلت له لا ليس فقير. فقال لي ليه يعني عامل في نفسه كده؟ انظر هو ليه عامل في نفسه كده، هو فاكر انه بيعذب نفسه، ومع انه يعني البيت يعني ايه في الحمد لله في موكيت اللي هو البسيط دوت، وفي مش عارف كراسي محطوطة ونحو ذلك. لماذا؟ لانه الاخ شايف ان الوضع ده ايه ده معذب نفسه ليه كده. لماذا؟ لانه هو مشغول عمال يغير في الانتريه ويغير في الصالون ويغير في مش عارف ايه، والتلاجة دي نجيبه نوع تاني السنة دي، والسنة الجاية نجيبه مش عارف ايه، والمروحة دي نشيل نحط مش عارف مين، والتكييف ده نحطه ونجيب واحد بيمشي على الارض والتاني مش عارف ونحو ذلك. قاعد مشغول هو الراجل عمال يرتب بس، مفيش حاجة تانية عنده شغلها غير الموضوع ده. فقلت له تعرف انت الاول، فسألته انا فاكر السؤال، قلت له انت حجيت كم مرة؟ قال لي ولا مرة. قلت له طب اعتمرت كم مرة؟ قال لي مرة واحدة. قلت له طيب انت عارف اللي انت بتقول عليه ده بيعمل كده في نفسه حج واعتمر كم مرة؟ قال لي كم مرة؟ قلت له ما يقرب من 20 مرة. قال لي يعني معاه فلوس. قلت له طيب يبقى ماذا تفهم من ذلك؟ إذا كان بقى احنا هندور على نبتدي نعمل بقى نعيم وحاجات زي كده، يبقى نعمله بنعيم بقى ياخدنا الآخرة. هي دي هو ده ترويح يعني أهل الآخرة. قال ومن أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويثقل الطاعة، يقوي الشهوة ويثقل الطاعة. لا لأنه الشبع نسأل الله العفو والعافية مرض مستشري فينا، وبعض الشعوب في العالم مستشري فيها هذا كطبع شعبي، كطبع زي المصريين، وفي بعض البلاد كده الآسيوية مستشري فينا مسألة الشبع، لازم الواحد يأكل لغاية ما بطنه تتملى. فالشبع باب من أبواب الشيطان سبحان الله. أي نعم. لماذا؟ لأنه يقوي الشهوة ويضعف الطاعة، يثقل الإنسان في فعل الطاعة، ولعل احنا في رمضان أكبر دليل اللي هو بيتقوى. أنا أذكر والله وأنا مش قادر يعني أعملها مرة نفسي أعملها، لما بروح العمرة في رمضان بقعد لغاية الساعة واحدة بالليل على شوية تمر، خمس تمرات ولا حاجة ومية زمزم، والواحد بيصلي ما شاء الله. يجي هنا الواحد يدخل بقى العيال يقعدوا يغلبوه، لا افطر معانا اعمل معانا، تقعد تاكل تنزل بقى تصلي تلاقي بطنك وجعاك، وتلاقي مش عارف عندك ارتجاع، وتشوف حد يجيب لك فوار، وتشوف حد مش عارف يعمل لك ايه. سبحان الله العظيم. هذا بسبب الشبع. طيب شوف بقى الخفة في الاكل اثرها، فانظر الى ذلك، واللي جرب طبعا يعلم ذلك. ومن ابوابه العجلة، من أبواب أيضا الشيطان اللي يدخل منها القلب العجلة، العجلة للاستعجال عدم التأني وترك التثبت، من أبواب العجلة وترك التثبت، الاستعجال وعدم التأني في قبول الأمور. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده ضعيف يعني ضعيف جدا، العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. لكن المعنى معنى صحيح، وهو أن العجلة باب من أبواب الشيطان بالفعل. لماذا؟ لأن العجلة تجعل في الإنسان رعونة واستعجال وطيش في التصرفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفد عبد القيس، فكان منهم شاب في شجة في جبهته كده، فلما جلسوا وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلحظ القوم، فلما تكلم هذا الشاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه، إنه في أناه في تصرفاته، فيش استعجال، ما فيش طيش، الناس كلها عمالة مستعجلة على كل حاجة هو فيه. وخد بالك، فرق بين الحلم والأناه وبين الرخاوة في غير محلها، الرخاوة في غير محلها. ومن أبوابه كذلك حب المال، من أبواب الشيطان على القلب حب المال. طيب، هو في حد بيكره المال؟ الذي لا يحب المال كاذب، اللي ما يحبش المال كاذب. لكن المقصود هنا بحب المال ماذا؟ حب المال بالقدر الذي يطغى به هذا الحب على الواجبات والفروض وما أمرت به. طيب، ينفع يكون برضو حب المال مطلقا؟ ينفع. لماذا؟ لأن حب المال حتى ولو لأجل الخير ممكن يبقى باب للشيطان يدخل منه لأجل أن يفتن الإنسان. قال: ومتى تمكن من القلب أفسده، حب المال يعني، وحمله على طلب المال من غير وجهه وأحوجه إلى البخل. خلاص بقى، حب المال مش عايز يطلعه بقى، خلاص هيمسك. وخوفه الفقر، الشيطان بقى يدخل من الأبواب بقى ويشتغل بقى، يخوفه الفقر ويجعله بخيلا، يمسك يجي يطلع يوم يقول له هذا أولى، الشيء الفلاني أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مبخلة مجبنة مجهلة. الولد مبخلة مجهلة مجبنة. مبخلة يعني ماذا؟ إذا أراد الإنسان أن ينفق جاءه الشيطان ودخل من الباب يقول: ولدك أولى بذلك. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، المثل اللي هو الباطل. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. من أبواب الشيطان على القلب حمل العوام على التعصب في المذاهب، يقول له أنا حنفي، التاني يقول له أنا شافعي، والتاني يقول له كذا. خد بالك، الإمام بيتكلم في زمانه هو. حمل العوام على التعصب في المذاهب، لو شفنا بقى الإمام دلوقتي، ده احنا العوام دول كانوا يمكن أحسن حالا مننا، كانوا بيقولوا الشافعي ومالك وابو حنيف، احنا دلوقتي بنقول بقى حاجات أدنى أدنى أدنى ألف درجة من ذلك. الأستاذ فلان قال كذا، ويعني المفسر أو المفكر أو مش عارف كذا قال كذا، بما يصادم الكتاب والسنة، نسأل الله العفو والعافية. ومن أبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين، فإنه من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه. أمراض نسأل الله العفو والعافية، أو أبواب يعني لا ينجو منها إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. سوء الظن هذا أيضا من مداخل الكبيرة جدا للشيطان على القلب، إن الواحد منا ممكن يختلف مع غيره يسيء بالظن، وإذا أساء به الظن حكم عليه واحتقره وأطلق فيه لسانه، وده مدخل كبير جدا علينا جميعا. لما نختلف أحيانا نفعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وإنما يتوشح سوء الظن بخبث الظان. إنما يتوشح سوء الظن بخبث الظان، يعني كل ما عظم سوء الظن دل على سوء الإنسان نفسه. الظن ده لماذا؟ لأنه هو من كثرة سوءه صار يسيء الظن بالمسلمين بكل صورة من صور إساءة الظن. قال: وينبغي للإنسان أن الاحتراز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن. يعني هو بيقول كتنبيه إنه الإنسان أيضا لا يعرض نفسه إنه يفتن إخوانه بسوء الظن، إنه هو يجعل نفسه في مواطن سوء ظن فيوقعهم هم في ذلك، فيوقعهم هم في ذلك. فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. قال: وعلاج هذه الآفات. طيب، علاج بقى كل الأبواب دي والآفات دي. قال: وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. الصفات اللي ذكرها دي وغيرها، العلاج ماذا؟ يقفل الأبواب دي، يسد في الأبواب دي كلها. فإذا قام بإغلاق هذه الأبواب وسدها أغلق على الشيطان أعظم منافذه إلى القلب. قال ويضرب لنا هنا مثالا عجيبا، سبحان الله، تأملوا هذا المثال يعني انتبهوا له. يقول: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك. كمثل كلب جائع يقرب منك، كلب جائع ويقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. نعيد العبارة مرة أخرى. يقول: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز. لو أنت قاعد حاطط إيه قدامك وأنت قاعد؟ لحم وخبز، وهناك كلب جائع. كلب جائع. طيب لو أنت الأول المثال قالوا لو لم يكن بين يديك لحم وخبز، ما فيش حاجة قدامك، أنت قاعد فاضي كده، وكلب جائع مر بيك قرب كده يدور عندك، قال: فإنه ينخسئ أو فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ. اخسأ يعني هش، امشي. يروح عامل ايه؟ يمشي خلاص، ما هو ما فيش حاجة انت عندك. أول ما تقول له امشي يروح طلع يجري ماشي. طيب لو قدامك لحم وخبز وهو جائع بقى، هتقول له امشي؟ هيمشي؟ لا مش هيمشي أبدا. تقعد تقول له من هنا لبكرة امشي، مش هيمشي أبدا. لماذا؟ لانه انت حاطط له ليش الاسباب ان هو مش هيمشي، وقد يفعل ما لا تتوقعه، وهو ان منعته افترسك انت. اذا فهو ينخسئ اذا لم يكن بين يديك ايش؟ لحم وخبز. ينخسئ بمجرد انك تقول له امشي. امشي دي المثال يعني معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجرد الذكر هيروح عامل ايه هو؟ على طول ينخسئ ويمشي. انما انت حاطط له بقى في قلبك لحم وخبز، قول من هنا من بكره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هوش ماشي. لماذا؟ لانه اللحمه قاعده جوه اللي هو عايزها، جوه قاعد القلب جوه مليان بلاوي سودة هو بيحبها. قول من هنا لبكره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عامل زي المثل إنجاز يعني التعبير، الرجل الحرامي اللي طالع على المواسير طالع يسرق، يا رب توب علينا يا رب. طب ده تنفع الكلمة دي؟ ده هو أصلا ممارس للفعل. فكل الكلام ده كله ولا ننفع معه. ولذلك كما يقول الإمام رحمه الله يقول: وإن كان بين يديك شيء من ذلك هو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام، فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. إنما القلب اللي عنده قوت للشيطان عنده أمراض ومداخل كثيرة، قول من هنا البكرة بقى. ولذلك كثير منا يقول: والله أنا بقول الأذكار ومع ذلك الموضوع بتاع فضل الذكر ده ما بيحصليش. نقول نفس الكلام، إنه مجرد الذكر مع بقاء قوت الشيطان جوه، طب ما خلاص مش هيمشي وهيفضل قاعد ملازم. أي نعم. قال: فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويداء قلبه فيستقر الشيطان في السويداء، نسأل الله العافية. يقول: فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه. يعني إيه الكلام ده؟ القلب الذي غلب عليه الهوى يدفع الذكر إلى حواشيه. يعني إيه الحواشي؟ فين الحواشي هنا؟ الأطراف بتاعت الكتاب. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى، مليان هوى، الذكر بقى بحله فين؟ على الهامش، على الهامش بره. طب مع الهامش يبقى كل الموضوع كله عبارة عن ايه؟ هوى وشيطان جوه قاعد. قول من هنا البكرة ذكر، طب ما انت معيده اصلا فين؟ جوه اصلا. ولذلك قال: فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه فلا يتمكن الذكر من سويداء القلب. السويداء يعني ايه؟ المركز، مركز اللي هو نقطة الوسط. فيستقر الشيطان في السويداء، هو قاعد في النص ومخلي انت الذكر فين؟ على الهامش. نسأل الله العفو والعافية، مع عدم طبعا تزكية أنفسنا، احنا كلنا أصحاب أمراض، لكن مثل فد أقصد. يعني الراجل اللي هو الذكر عنده ملوش وجود، غير يقول لك أنا شغلت القرآن الصبح، تعرفين زي الإذاعة بتاعت التلفزيون زمان بتاعنا، كان يشغلوا القرآن ولسه طبعا القناة الأولى والثانية والكلام ده، وفي قنوات ما بتفتحش أصلا بالقرآن، يفتح بالقرآن ويقفل بالقرآن. وبينهما ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من الإجرام. فنفس الكلام، واحد حاطط الذكر على الحواشي من بر. ولذلك يقول لك أنا شغلت قرآن الصبح، هو ده، هو ده ذكر ربنا عندك؟ حاجة كده على ايه؟ على هامش. نيجي بقى لمستوى تاني شوية. كثير منا مش مسألة الذكر دي حاططها على الهامش في حياته مثلا. فنفس الكلام، السويداء هوى ودنيا ولهو، وبعدين الذكر ده على هامش حياته، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وإذا أردت مصداق ذلك، عايز يعني مثال قوي، وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا. مش كده برضو؟ أهو مثاله، انظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في أثناء الصلاة، اللي هي تعتبر أعظم مراتب الإيه؟ الذكر، أعظم مراتب الذكر الصلاة، لأنها تشتمل على كل أنواع الذكر. ومع ذلك انظر إلى حالنا وحال كثير منا أثناء أعظم مراتب الذكر، يروح السوق ويجي من السوق، ويروح الشغل ويجي من الشغل أثناء الصلاة، ويقعد مع العيال ويحل مشكلة ويحل موضوع، مش كل ده بيحصل وإحنا في أثناء الصلاة؟ فهذا كله في الحقيقة دليل على ضعف شديد جدا، نسأل الله العفو والعافية. ليه مكاني الذكر في سويداء أو في القلب وعدم تمركزه في القلب، ولذلك دخلت الشياطين إلى مراكز في القلب وبدأت هي التي تتحكم، فكان هذا هو النتاج. ولذلك قال: واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس ويدخل في ذلك ما هممت به. ده من رحمة ربنا، يعني الإمام بينبه على معنى أن من رحمة الله تعالى بنا أنه قد عفي عن حديث النفس. حديث النفس يعني اللي بيحصل كثيرا منا في أن الإنسان يهم بفعل شيء سيء أو نحو ذلك، فقد عفي عن ذلك. فالكلام حول هذه القضية في الحقيقة طويل، وحتى لا نطيل عليكم فسنقف على فصل في ثبات القلوب على الخير. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه، وإلا فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. فنسأل الله تعالى أن يصرف قلوبنا وقلوبكم إلى طاعته.